خزائن الرحمن تقدم فتاة النساء تسأل المرأة المسلمة تقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا حائض خشية النسيان؟ قال بذلك الإمام مالك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن لها أن تقرأ إن خشيت النسيان، وهذا أيضا وقع في المحظور، هي ممنوعة من القراءة. فإن قلنا أن إباحة القراءة لحكمة ألا تضيع ما حفظته وأنها تخشى النسيان، نقول إن لم يكن هناك بدائل فلها ذلك، ولكن البدائل موجودة، أن تسمع، السماع يثقل الحفظ، تسمعه كثيرا، تكرر السورة التي تحفظها تكررها سماعا، تكتبها بالقلم والورقة، وهذا أيضا تثبيت للحفظ، تتدبرها بعينها، ويكون بذلك عندنا بدائل من باب القراءة، هي ممنوعة من قراءة القرآن.